ويقول كلهم أهل دين، وهذه كلمة نسمعها الآن ممن ينادون بتسوية الأديان الثلاثة والمؤاخاة بينها، فيجب التنبه لهذا الأمر الخطير الذي يفسد العقيدة والإيمان بالله من أصله. نعم.